اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا. اللهم أنر أبصارنا وبصائرنا، وأنر أسماعنا وقلوبنا. اللهم اجعل لنا نورا بين أيدينا ومن خلفنا ومن عن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، نورا محيط بنا، نورا فينا وفي أبشارنا وأسماعنا. واجعل لنا نورا، واجعلنا نورا. اللهم يا نور النور، يا خالق الدهور، يا من بيده ملكوت كل شيء، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، افتقرنا إلى رحمتك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور. نسألك يا أرحم الراحمين أن تأخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضاه، واقض حوائجنا وحوائج سائر المسلمين. اللهم فرج عن أمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وألب بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واقبل صيام أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقيام أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإنك ألهمتنا أن ندعو لأنفسنا وللأمة كلها بقولنا اهدنا الصراط المستقيم. ولو كنا منفردين نقول اهدنا الصراط المستقيم، طالبين العفو والهداية لنا وللأمة جميعا، فكما هديتنا لذلك فحققه لنا يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا برحمتك أرحم الراحمين، أمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. أما بعد، تكلمنا في الحكم السابقة في الأيام السابقة أن العبد لا بد أن يصفي عمله لله ليكون مقبولا، ولا بد أن يصفي قلبه لله ليقبل الله عليه. فإذا صفى القلب فأقبل الله على القلب، تجلت فيه أنوار المعارف وأنوار القرب. فإن كان هذا القلب لعابد، تأتيه واردات من الله سبحانه وتعالى تجعله يزداد في عبادته اجتهادا، يزداد في ذكره حضورا، يزداد في طلبه إلى ربه جدا واجتهادا. وإن كان هذا القلب عارفا يزداد علما وحقائق، لأن السائرون إلى الله إما سالك أي مبتدئ بادئ، أو واصل أي منتهي أي عارف، وبينهما مدارج ودرجات لا تحصى. فالواردات التي تأتي من الله إلى قلب العارف غير الواردات التي تأتي إلى الله من الله على قلب العابد السالك، كل يأتيه الوارد على حسب درجته. فإن كان فوق درجته وطاقته قد يغيب عن الحس والوعي فيسمى مجذوب، يقول لك انجذب، ويجعلها الله سبحانه وتعالى آية في بعض العباد العباد ينجذبون فيشعرون فيخرجون عن الحس وتجري الحكمة على ألسنتهم مع غيابهم عن حسهم، ونسميهم نحن المجاذيب. والمجاذيب لا يقتدى بهم في أفعالهم لأنها غلبت الأنوار على عقولهم، فغاب العقل وغاب الحس فصار غير مكلف، وصارت الحكمة تجري على قلب على لسانه، ولكن الشرع قد لا يكون على جوارحه لغياب التكليف عنه. فأحيانا تكون الأنوار بهذه الصورة الجلية القوية التي تغيب الإنسان عن حسه فيصير مكذوبا بالكلية، وربما تكون هذه الأنوار أنوار يجعلها الله سبحانه وتعالى بقدر الأواني، أي بقدر القلوب، فتتحملها وتنفسح لها فتنبت الأعمال الصالحة وتنبت الأقوال التي هي حكم ومعارف. حتى إن كثير من الأولياء كانوا إذا تكلموا وجلس بجوارهم العلماء أمامهم الذين قرأوا النقول وقرأوا المعقول وغير ذلك، يقولون والله هذا الكلام لا نسمعه في سطور ولا في كتب، ولكن جاء من الصدور من الله إلى العبد مباشرة. فكان سيدنا العز بن عبد السلام مثلا يحضر مجالس سيدنا أبو الحسن الشاذلي، فكان يقول اسمعوا لهذا الكلام الحديث العهد بربه. فهذه الأنوار التي تأتي على قلب العارف تكون أنوار معارف، أنوار حقائق، قد تكون مجملة حين نزولها، فإذا أراد أن يعبر عنها فصلها، فيأتي الإجمال أولا ثم التفصيل ثانيا. ولذا كثير من العلماء والصالحين كانوا يقولون إني أستفيد من كلامي لتلامذتي أكثر من استفادة تلامذتي من كلامي، لأن الله يفصل ما أجمله في قلبي على لسان حال الدرس، فهو يجمل المعارف ثم يأتي في الدرس يأتي تفصيلها فيجريها على لسانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، لأنه مورث للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءه الإلهام، لأن الوحي أربعة أقسام، الوحي أربعة أقسام، ثلاثة يشترك فيها الأولياء مع الأنبياء، واحد بس الرابع ينفرد به الأنبياء، وحي إلهام، وحي إعلام، وحي منام، وحي أحكام. أربعة أنواع الوحي. وحي إلهام منها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، فالوحي ده يسموه إلهام يحدث للأولياء وللصالحين. وحي إلهام، وحي إعلام أي يعلمه، واتقوا الله ويعلمكم الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل بما علم أو ورثه الله علم ما لم يعلم. فهناك وحي إعلام ناتج عن العمل بالشرع الشريف مع الإخلاص والمواظبة، واتقوا الله ويعلمكم الله، يبقى هذا وحي إعلام ليس خاص بالأنبياء بل بالأولياء أيضا. وحي إلهام، أم سيدنا موسى ليست نبية خلافا لما قال عليها ابن حزم، ابن حزم قال لم يشترط الذكور في النبوة، نحن نقول أن الأنبياء لابد أن يكونوا ذكور لأهل السنة، مش نحن يعني أنا، أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة اتفقوا على مر العصور أن النبي لابد أن يكون من الإنس من بني آدم، يعني لا نبي من الجن، لا نبي من الجن، وقد يكون في الجن أولياء ممكن، علماء ممكن، قضاة ممكن، لأنهم أمم زينا وهم متشرعين مثلنا ومكلفين مثلنا، فمنهم العلماء ومنهم الأولياء ومنهم الصالحين والعباد ومنهم الفاسق والفجر والمبتدع ومنهم الوهابية ومنهم السنية ومنهم الشيعة ومنهم كل حاجة، كل طوائف الإنس في مثلها من الجن، لكن ما فيش منهم أنبياء. فاتفق العلماء على أن الأنبياء لابد أن يكونوا من جنس بني آدم وأن يكونوا ذكور، فاشترطوا الذكورة وأنهم من بني آدم وأنهم يتصفون بالتبليغ والفطانة والصدق والأمانة، لابد يبقوا يتصفوا بهذا، وأنه يستحيل في حقهم خلاف ذلك، وأنه ممكن في حقهم كل عرض كخفيف المرض، يأكل الطعام، يجوع، يشرب، يموت، يتعور، يجرح، يخر دم، يتزوج، ينجب، ولاده تموت، كل الحاجات دي جائزة على الأنبياء ما يضروش، إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فاتفقنا على ذلك، جاء ابن حزم خد آية وأوحينا إلى أم موسى، قال يبقى أم موسى نبية، يبقى يجوز أن تكون الأنوثة معها النبوة وليست مانعة للنبوة، فهم الوحي هنا هو وحي نبوة، ولكن احنا نفهم على طول إن الوحي هنا وحي إلهام، وإلا يبقى النحل أنبية، وأوحى ربك إلى النحل أن يتخذ. فلو مشينا على نهج وحنقول إن النحل أنبي، ما ينفعش، ما ينفعش يا سيدنا ابن حزم مع كمال احترامك احترامنا لك، لكن خرق إجماع أهل السنة، وهو لا يخرق الإجماع على أي حال. فيبقى الوحي وحي إلهام، ممكن وحي إلهام يتفق معه الأنبياء والأولياء، يتفق معه الأنبياء والأولياء. يكون وحي إعلام علمناه من لدنا علما، على القول أن سيدنا الخضر من الأولياء، وعلى القول على أنه من الأنبياء وهو الراجح، يبقى الوحي المعتاد سهلة. وأن يكون وحي منام، وهي الرؤية الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له، زي ما الأنبياء ترى رؤى جميلة وصالحة وتكون وحي في حقهم، الولي يرى رؤية ولكن لا تكون في حقه من باب الوحي الملزم، أي أنك لو رأيت أنك تذبح ابنك هل تقوم تذبحه؟ والله يقبضوا عليك ولو عليك اتجننت. لكن ليه سيدنا إبراهيم لما شاف الرؤية يذبح ابنه أم يذبحه؟ لأنه نبي، رؤية النبي وحي أمر إلهي، لأنه معصوم في جانب الرؤية، معصوم من الخطأ في جانب الرؤية. أما الولي فليس بمعصوم في جانب الرؤية، الفرق الاثنين لهم رؤية، لكن النبي معصوم في جانب الرؤية من حيث الفهم، والولي غير معصوم في جانب الرؤية من حيث الفهم. ثم يأتي بعد ذلك النوع الرابع من الوحي، وهو وحي الأحكام، وهذا خاص بالأنبياء، هو اللي ينزل عليهم الوحي بالتشريع. لا أحد يشرع إلا الله على لسان نبيه، ولكن الله على لسان وليه يشرع؟ لا. الشيعة يقولوا احنا نقول لا، أهل السنة الشيعة يقولوا المولوي الكبير بتاعهم، الإمام الكبير بتاعهم معصوم، له أن يشرع. لكن أهل السنة قالوا لا، لا يشرع إلا النبي تبليغا عن ربه. فإذا كان الأمر كذلك فعلمت أن الولي يتفق مع النبي في ثلاث أنواع من الوحي. هذه الثلاثة أنواع من الوحي هي أنوار التجليات في قلوب الواصلين، تأتي مجملة بمعارف ثم بعد ذلك تفصل على ألسنتهم، ناتجة عن ممارسة مراقبة الله عز وجل، ناتجة عن شهود قرب الله منه، ناتجة عن دوام معرفته بربه فلم يجهله في شيء، ناتجة عن أنها محقت آثار الأكوان فعرف الله أولا ثم بعد ذلك عرفه بالأكوان، بخلاف البادئ المبتدئ يعرف الله بالأكوان. يقول البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على ذات العليم الخبير؟ يعرف ربه بالأكوان، ده مبتدئ، ده مبتدئ خالص. هل الأكوان لها من الظهور ما تكون سببا لإظهار الله؟ والله ما ظهرت إلا بظهوره فيها وبإظهاره لها. فيرتقي العلم بعد ذلك العالم إلى أنه يعرف الأكوان بالله، لا يعرف الله بالأكوان، يبقى دي. ثم يرتقي درجة أعلى فيغيب عنه كل ما شيء إلا سوى الله، إذا جاء الحق ذهق الباطل، وكل ما سوى الله باطل، فلا يعرف شيء فيغيب حتى عن الأكوان، فيسمى مقام الفناء. يبقى يتفاوتون في هذا تفاوت كثير، منهم من يعرف الله بالدليل فيكون الدليل موصل إلى الله، ومنهم من يعرف الأكوان بالله فيصير الله هو الدليل والمدلول، ومنه في حال الجمع من يغيب عنه كل شيء سوى الله، كان الله ولم يكن شيئا معه، وهو الآن على ما عليه كان، فيصل إلى هذه الحال، فتنمحق بتجليات الأحادية آثار أنوار الواحدية، فيرى الأحادية ظاهرة، فإذا ظهرت الأحادية اختفت أثار الواحدية. هذا في مقام الجمع، وفي مقام الفرق يرى آثار الواحدية، فالواحد ينسب إليه أرقام كثيرة، إنما الأحد لا ينسب إليه شيء. الواحد تحط قدامه أي رقم إلى ما لا نهاية، لكن أي حاجة من غير الواحد ملاش قيمة، عدم. من غير الواحد عدم، لكن ممكن ينسب إليه ما لا نهاية له من الآثار والأشياء، منسوبة إليه. هكذا الواحد إذا تجلى نسبت الآثار كلها إليه. أما إذا اختفت أثار الوحدية عدنا إلى الأحدية فيبقى كل الأكوان صفر على الشمال، يعني عدم. وده اللي حصل لسيدنا بلال وهو يعذب. سيدنا بلال وهو يعذب انمحقت آثار الأكوان عنه بالكلية، فغاب عن كل شيء وتحقق بمقام الأحدية، فكان لا يشعر حتى بالصخرة على صدره، ولا بألم حر الصحراء، ولا حتى بسلام النبي عليه وهو مار عليه. فكان يمر على بلال فيقول السلام عليك يا بلال، يقول أحد أحد، كأنما حد السلام، يعني في كمال الغياب، علشان ما تقولش ان الحاجات اللي بنقولها دي ما حصلتش للصحابة، لا حصل. اما كان يمر على سيدنا عمار بن ياسر، كان سيدنا عمار بن ياسر في مقام الفرق، فكان يشوف النبي ويسلم عليه وقال له ان عدوا فعد، فنطق بكلمة الكفر ونزلت فيه الا من اكرهها وقد بوم مطمئن من الايمان. وسيدنا بلال كان في مقام الجمع، يمر عليه اللي يمر عليه احد احد احد احد، ما يقولش واحد، تحقق بالأحدية. وأول من ذكر من الصحابة بالاسم المجرد وأقره النبي. يبقى العارف في طريقه إلى الله يمر بمراحل كثيرة متفاوتة، فعبر عنها في حكم اليوم، هنقرأها بقى لأن المقدمة دي كانت لابد منها علشان تعرف الحكم اللي هنقراها اليوم. يقول الحقائق ترد في حال التجلي مجملة، وبعد الوعي يكون البيان، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه أي تجلينا عليك بالقراءة، فاتبع قرآنه يعني استوعبه، ثم إن علينا بيانه أي نوفقك لبيانه تفصيلا. وهذا الذي عبر عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لله في دهركم نفحات. النبي سماها نفحات، الأولياء سموها واردات أو تجليات، فالأسماء مش مشكلة، المهم المعنى. النبي سماها نفحات، إن لله في دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها، فإن أصابت واحد منكم نفحة من نفحات الله لعله لا يشقى بعدها أبدا. شفت بقى؟ يبقى الكلام اللي بيقولوه الأولياء دول مش مؤلفينه من عند أنفسهم، ده هو ده بيان النبي صلى الله عليه وسلم، بس بعدما تحققوا به ألبسوه لفظا آخر على حسب فهمه، لكن هي المعنى واحد. على حسن تيجي في بعض الناس يقول لك يوم ما الجماعة الصوفية دول كل شوية يقولوا لنا ألفاظ النبي ما قالهاش، الجماعة دول لخبطونا. لا أبدا، ده هو اصلا ما قالش الالفاظ دي الا لما تحقق بكلام النبي، تحقق بكلام النبي كاملا، ثم بعد ذلك عبر عنها بلسان حاله بعدما خرج عن حدود الشرع تقيدا في اللفظ وتكلم بحقائق الشرع. فلما خرج عن لفظ الشرع تكلم بحقائقه، لان الانفاس المطلوبه منك ثلاثه: إسلام، إيمان، إحسان، أو قل عبادة، عبودية، عبودة، أو قل شريعة، حقيقة، تحقق. فاللي هيتكلم من لسان الشريعة هتلاقي بيقول كلام، واللي بيتكلم بلسان الحقيقة بيقول كلام، واللي بيتكلم بلسان التحقق بيقول كلام، كل على حسب ما دخل في قلبه من واردات الله ثمرة لاتباع إمام المحققين والمتحققين والمتشرعين صلى الله عليه وآله وسلم، وهم وراث، وراث للنبي صلى الله عليه وسلم. فهي دي المسألة. فإحنا لما نيجي نقول إن الواردات تأتي إجمالا إحنا نسميها نفحات، النبي بيسميها نفحات وبيسميها واردات. ليه؟ لأنها بتروح وتيجي، تروح وتيجي. أنت لما بترد الماء، ترد الماء يعني تروح تشرب، مش كده؟ طب وانت اما بتشرب بتروح مرة خلاص وما تروحش تاني، وقال لك بعد شوية هتعطش وتروح تاني؟ كذلك الواردات تيجي وتروح، زي انت ما كنت رايح جاي على المية، هي راحة جاية على قلبك، راحة جاية على قلبك، كلما عطش القلب اشتياقا إلى الله واجتهادا في طاعته أعطاه نوع من الأنوار يفهمه نوع من المعارف، يثبته، يجري على لسانه بعض الحقائق التي كانت تغيب على الناس، وإن كان الأصل كله من النبي صلى الله عليه وسلم إمام العلماء والمتعلمين والمعلمين، تعلم من الله بوحي وبغير وحي يعني مباشرة، ثم علم بعد ذلك سائر الأكوان، حتى الملائكة تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أنذرهم، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، وهذا النذارة جاءت على لسان نبينا للملائكة، فكان نبي حتى للملائك، فالفرق بينه وبين سائر الملائكة كالفرق بين النبي وسائر العباد، فهو تفاوت جميع وصار فوق كل الأقدار صلى الله عليه وآله وسلم، فأما أهل الأرض وأما أهل السماء. وعشان كده قال لك نبينا لو لم يكن أفضل الورى ما أما في أرض ولا أما في سماء صلى الله عليه وآله وسلم. وعشان كده كثير من الأولياء تلاقيهم ليهم كلام غريب، يعني لم تقرأه أنت في كتب الحديث، لكن لما تيجي تحاول تفهم معناه تجده هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو معنى القرآن، هو معنى الآية، لكن تفجرت أنوار الآية في قلبه أو تفجرت أنوار حديث النبي في قلبه فصار يعبر عنها بألفاظ جديدة. الشيخ البكري رحمه الله ونفعنا الله بسره كان من الأولياء الكبار، وكان راجل من الصالحين، وكان من أهل مصر. قالوا له يا فضيلة مولانا احنا عايزينك تفسر لنا الفاتحة في الأزهر ونعمل لك كده مجلس علم، تتفق معانا تجيلنا كل يوم تقعد تفسر لنا الفاتحة. اتفقوا معاه، جه بدأ يقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم الباء ونقطتها، وابتدى يشرح في نقطة الباء، خلص الدرس. تاني يوم جه يشرح في بقية نقطة الباء. ثالث يوم جلس قال لك 100 درس في نقطة الباء ولم ينتهي حتى مات. طب هتقول لي بقى جاب ايه يعني؟ قعد 100 درس يحضر له، كل مرة اقول لك الشيخ هيخش بقى حتى يعني يخلص البسملة، ما عرفش يخلص البسملة من كثرة تجليات الأنوار على قلبه، كلما فتح معنى فتح الله فيه معان، وكلما فتح معان فتح فيه معان، فصار الكلام يجري على لسانه ويحضر العلماء بيقولوا ايه الكلام الغريب ده، غريب في مبناه صحيح في معناه، لانه مبنى ما قروهوش في الكتب قبل كده ولا سمعوه، ده كلام الاولياء، تلاقيه يدخل القلب وتلاقيه غير مكرر، لا تجده مكرر. ليه؟ لانه حديث العهد بربه. فادي معنى ان علينا بيانه فاذا قرأناه فاتبع قرآن. سيدنا ابو الحسن الشاذلي كان لما يجي يجلس عامة كلامه ايه؟ في عالم الارواح وفي عالم الامر وفي عالم الخلق وفي عالم الاقدار وفي القضاء والقدر، حاجات ما حدش يعرف يسطر فيها سطر، يقعد هو يتكلم فيها بالساعات. بيجيبه منين؟ بيجيبه من بحار النبي صلى الله عليه وسلم التي اخذها من ربه حين قال رأيت ربي في المنام في أحسن صورة فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها في نحري فتجلى لي كل شيء وعرفت، فلم يدركه منا سابق من اجتهاد الأعمال ولا لاحق أدركه فيض النواة، ففاز على سيدنا آدم في قول الله وعلمك ما لم وعلم آدم الأسماء كلها، ففاق سيدنا آدم بقول الله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الأمر كذلك لا تستغرب، سيدنا علي بن أبي طالب كان يقول لو أردت أن أوقر 70 بعيرا في تفسير فاتحة الكتاب لأوقرت. عارف أنت حمولة 70 جمل، يعني يكتب ورق يعمل حمولة 70 جمل في تفسير الفتح. سيدنا علي كان يقول كده. سيدنا علي يقول إيه؟ سيدنا علي للرسول قال عليه ايه؟ انا مدينة العلم وعليهم بابها، وكل الاولياء ورثوا من سيدنا علي، تجد هو نهاية طريق الاولياء هو سيدنا علي، وسيدنا علي وصلهم للنبي. على طول كده. أول من لبس الخرقة سيدنا علي، أخذ الخرقة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ورثها لمن بعده، فجميع الأولياء ورثوها من سيدنا علي الذي ورثها هو من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول من ورثها من أولاده بعد سيدنا الحسن، فورثها لسيدنا الحسين ثم سيدنا جابر بن عبد الله، وهكذا استقرت الأمور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. يبقى لما تيجي تقرأ في كتب الأولياء الحكم اللي احنا بنقراها دي، شوف انت حسن عبارتها وترتيبها، هل تجدها في كتب الحديث؟ لا تجدها في كتب الحديث لكنها توافق الحديث. هل تجدها آية في القرآن؟ لا تجدها ولكنها توافق القرآن. فهي عبارة عن أنوار وتجليات جاءت في قلب هذا الولي، عبر عنها بلسان حاله فصارت حكما، يعني حكما تحفظ، حتى أن ما فيش إنسان على مر العصور قرأ الحكم وقال كان حقه يقول مكان الكلمة دي الكلمة دي ومكان الجملة دي، ما حدش عارف يعدل حاجة، لأن كل حاجة معدولة، لأنه إلهام من الله. يبقى كثيرا ما تسمع ذلك وتعرفه حتى وأنت جالس مع شيخك، إن كان لك شيخ، تشعر أنه يجيب لك حاجة أول مرة تبهتك، وتيجي تسأله بعد الدرس يقول لك والله كمان أنا أول مرة أقولها، أنا ما كنتش مرتب. كثيرا ما يحدث ذلك، ليه؟ لأن الله يجري على لسان المتكلم ما شاء. ولذا قال سيدنا أبو الحسن الشاذلي لتلامذته، قال دونوا عنا هذه العلوم حتى لا ننساها، لأنها تأتي من الله ثم تنتهي، حتى هو القائلها نفسه ممكن ينساها يغفل عنها. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك بمعنى من المعاني عليك أن تدونه، فإذا دونته اعرضه على الكتاب والسنة، فإن كان مطابقا للكتاب والسنة فأفشيه وعلمه للناس، وإن كان مخالفا فاكتمه واعتبره أن هذا خلط لأنك لست بمعصوم. ولذا كان سيدنا الإمام الجنيدي يقول إيه، ما فتح علي فتح إلا وعرضته على شاهدي عدل، الكتاب والسنة، إن شهد له بثثته للناس وإلا منعته. يبقى لابد كده، وإلا ما تبقى شطحات، وإلا بقى كل ما يجي حاجة في بالك تقولها تبقى أنت درويش بتاع شطحات، ما تنفعش تبقى ولي تعلم الناس. الولي اللي بيعلم الناس ملوش شطحات، ليه؟ لأن كل فتح يأتيه يعرضه على شاهدي عدل الكتاب والسنة، ولا يستطيع عرضه على الكتاب والسنة إلا إذا كان عالما بالكتاب والسنة. يبقى ليس كل من يتكلم يسمع له، لابد أن الذي يسمع له يبقى أخذ قسط من علوم الشريعة، حتى لا يناقض الشريعة ويكر على الشرع بالبطلان، لأن الطريق الموصل إلى الله طريق مليان مزالق ومليان حفر ومليان عقبات وعوائق، مش كل واحد واصل، بل في ياما ناس مجروحين اتجرحوا في الطريق ومعطوبين وتعطبوا وبقوا فيهم عاهات مستديمة. زي انت ما تيجي واحد رايح مشوار تحصل حادثة عربية يقوم يسيبه شلل، يسيبه مش عارف ايه، يجيله عاهة مستديمة ويعيش بالعاهة. كذلك الأولية في الطريق إلى الله تلاقي الأولية عندهم عاهات لأنهم ما وصلوش، أصابته حادثة في الطريق إلى الله فعملت له عاهة في قلبه، لأنه فرح بالوارد ولم يطلب المورد وهو الله، انشغل يعني بالهدايا عن المهدي، وانشغل بالنعمة عن المنعم، فوقف وسط الطريق فرحان، فرحان بالهدايا، وقاعد بقى يجلجل ويقول أنا هو وربنا قال لي كذا وعرفت كذا وأنا شفت، وبعدين فضل واقف مع الحتة دي وبطل. زينا بديها مثال اللي مسافر اسكندرية، انت مسافر اسكندرية ويقول لك علشان العربية ما تسخنش بتاع، بالذات ما تبقى عربيتك سنكوحة وتعبانة كده وغلبانة، يقول لك لازم تقف عند الريست شوية عشان ما تسخنش، بتقف عند الريست تشرب فنجان قهوة، تقعد شوية تتوضى تصلي تعمل أي حاجة لحد ما العربية تستريح وانت تلقط نفسك، وبعدين بعد كده تركب وتكمل مشوار. تصور بقى اللي يقعد على الريست ده ويسيب عربيته ويعيش هناك ويروح كمان متجوز ومخلف، هيوصل اسكندرية امتى؟ ده مش هيوصل، ده غلبان، ده وقف، وقف على الريست بس، ده ما وصلش ولا راح حتة ولا شاف حاجة ولا استقر ولا ارتاح. ده ايه؟ ده مطرود. او كذلك الولي، وسط تلاقي مثلا هو في الطريق ربنا يديله وارد كده رست، يوم يفرح بالورد قوي، يقعد يهلل ويسقف وخلاص، ويبطل اجتهاد ويبطل ويفتكر نفسه خلاص، ويقعد بعامل ايده كده وعامل ايه حجره كده، الناس تقبل ايده وتملى حجره بالفلوس. ما وسط الناس برضو عايزة واحد طيب، والناس عندها حسن ظن، فاول ما يقول لهم كده يقول لك يا سلام ده راجل والد دعوته مستجاب، يبدأ حاطط ايده كده تقبلها وحجره كده يملى فلوس، وهو مبسوط قاعد في الريست. كل الناس راحت اسكندرية وصيفت ورجعت قضت مصالحها، وهو مسكين قاعد في الريست جنب المرجيح. يرضيك الكلام ده؟ يبقى ده راجل ولا عيل؟ اهو في ناس كده في الطريق الى الله عيال مش رجاله، يبتدي راجل وينتهي عيل. فهمت بقى المسألة؟ فليس كل سالك واصل، ليس كل سالك واصل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصلنا إليه. وعشان كده يقول لك متى وردت الواردات الإلهية إليك هدمت العوائد عليك، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. يبقى في واردات معارف وفي واردات خرق عوائد، يبقى الواردات نوعين، واردات معارف وعوارف وأنوار في قلب الواصل، وواردات خرق عوائد للسالك المبتدئ العابد، لأن العابد ما زال يعبد الله بنفسه لا بالله، والواصل يعبد الله بالله، لأنه بدأ إياك نعبد وانتهى إياك نستعين. فلما عرف أنه مستعين بالله فعلم أنه يعبد بالله لا لله، فالسالك يبدأ عابدا لله والواصل يصير عابدا بالله. فالعابد لله نسب العمل لنفسه، أي ما زالت نفسه موجودة في حسه في قلبه متعلق بالأغيار وبأثار الأكوان، فتأتي الواردات إليه واردات تخرق عوائده، يعني تقلق نفسه تقلقه من الأكوان عشان تمحص القلب فيصير قلبا خالصا مش مشترك. عشان كده لما يجي هذا الوارد يهدم الدنيا في قلبه بالتدريج حبة بحبة، يهدمها في قلبه حبة بحبة، لأن هذا الوارد جاي من باب القهارية، لأن الله قاهر فوق عباده، فإذا جاء وارد القهار قهر كل شيء. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فلما يجي الوارد ده يجد قلبه متعلق بالأعمال مش متعلق بالله، قلبه متعلق بالعبادة مش متعلق بالمعبود، قلبه متعلق بالذكر غير متعلق بالمذكور، قلبه متعلق بالنعمة غير متعلق بالمنعم، فيروح زائق الحتة دي. يجي الواردة يروح، لأن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، لأن هو لما نظر للنعمة نظر لحظ نفسه، فلا بد أن تذل هذه النفس، فيجعل أعزة أهلها أذلة، يذل نفسه، أما يذل نفسه ربك يعزه. فهمت إزاي بقى؟ وعلشان كده تكلم بعد ذلك على واردات السالكين بعدما تكلم على واردات الواصلين. يبقى واردات الواصلين تأتي مجملة ثم بعد ذلك يبينها، واردات الواصل، واردات معرفة، واردات أنوار، واردات حكمة. أما الذي لم يخرق عوائد نفسه وما زال متعلقا بالأكوان وما زالت له عادات وما زالت له تعلقات وما زالت له شهوات، فأحيانا يعبد أحيانا يجتهد وأحيانا يخور وأحيانا يضعف، فكل فترة ربك يديله وارد يزح له حاجة، يعرفه حاجة، يفهمه حاجة، يعني بياخد بإيده بالتدريج تاتا تاتا، زي انت ما بتاخد بإيد ابنك كده بالتدريج في كي جي 1 وبعدين في كي جي 2 تاخده في نص السكة وتقول لي يا ولا شايف المدرسة هناك ايه كمل يلا، وبعدين في سنة أولى تعدي الشارع بس وتسيبه يكمل، بعد كده تخليه ينزل من البيت يروح لوحده وانت نايم، ليه؟ لأنه عرف السكة. يبقى حكاية كلها بالتدريج، ربك سبحانه وتعالى يديك الواردات تدريجيا عشان يخرجك من عوائد نفسك بالتدريج، لأنك لو خرجت بعنف هتنجذب، ويقوم يخرج لك بعض الناس بعنف يروح نقله كده نقلة، يقوم يغيب عن الحس علشان تعرف انه هو لطيف بيك انت عايز يغيب عقلك ولا عايز تفضل عاقل في وسط الناس محترم، ولا يجي لك وارد يخليك تمشي مجنون في وسط المجانين، انت عايز ايه بالظبط؟ فخلي لك كم مجنون كده في السكه، تيجي تروح تزور السيده زينب زي شويه مجازي قاعدين على الرصيف، عايز تبقى مكذوب زي دول ولا عايز تقضي ما امرك الله وتحسن الى نفسك والى الناس وتكمل بلطف؟ كله انا عايز يكمل بلطف، مش كده برضه؟ لطيف بعبادي، فيقوم يدي لك الواردات دي بالتدريج، يقوم يهدم العوائد بالتدريج من قلبك. بعد ما كنت ما تستحملش تصلي الخمس صلوات في الجامع، بقيت تستحمل تصلي الخمس صلوات في الجامع. كنت الاول ما تقدرش تروح الجامع الا يوم الجمعه بس، لكن بقيت الاسبوع وبتصلي صحيح وكل حاجه لكن في بيتك. بعد كده يجي لك وارد محبه كده، ما تستحملش تسمع الاذان حتى لو تعبان الا وتروح نازل ورايح برضو تصلي، ولو ما عملتش كده تبقى متضايق. يعني خرق العائد اللي هو انك انت تقدم راحة نفسك على طاعة ربك، فقلبها، خلاك تقدم طاعة ربك على راحة نفسك. دي اول حاجة تقلبها، يعني لسه نفسك برضو موجود، وبعدين يروح بعت لك وارد تاني يخليك تستشعر حلاوة مناجاته. بعد ما كنت بتحضر الجامعة لكن غافل، اهو بتحضر الله هو اكبر وشغال برضو، هو اكبر صحيح وكل حاجة، لكن في الواقع في قلبك لا، ده انت قاعد بتصلي بتقول الله اكبر وقاعد مهموم بهم الرزق وهم الخلق وهم وهم، يعني مش متوكل، مش مسلم له نفسك كده. موارب باب قلبك يروح مفتحه لك شويه، يجي لك وارد يروح فتحه شويه، يذيقك حلاوه مناجاته، حلاوه ذكره. وبعدين بشويه يجي لك وارد تاني، بس انت بتحب صحيح تصلي وبقيت تحب حلاوه الذكر، لكن عندك كل يوم بالليل تقعد في النادي مع الشله كده برضو، يجي لك وارد يخليك ينزع أنسك بالناس، يلاقي أنسك بقى بالخلوة مع الله، حب حب كل حاجة بالتدريج. يجي الشلة يطلبوك في التليفون والمحمول، ما بتجيش ليه يا عم بتاع، والله مشغول معلش، وبعدين لحد ما يقاسوا منك، وانت في الحقيقة ما بتقش تقعد معاهم لان حاسس انك انت عمرك اغلى من انك تضيعه بدون ذكر الله. فهمت بقى المسألة؟ ولأنك تحققت بمعنى أن من علامات الإفلاس الاستئناس بالناس. كل ده خدته بالتدريج، حبة حبة حبة ياخد بإيدك. أدي معنى الكلام اللي بيقوله هنا: متى وردت الواردات الإلهية إليك هدمت العوائد عليك. عاداتك، أنت كنت متعود تاكل لحمة كل يوم، لو ما كلتش لحمة يسوء خلقك، ليه ده؟ وإحنا لاقين ناكل ليه؟ علشان ما اكلش لحمه كل يوم. بعد كده تبص تلاقي نفسك لوحدك كده، حسين معاك فلوس وتقدر تجيب لحمه كل يوم، ربنا منعم عليك، لكن انت لوحدك كده تقول لا ده حتى تقيل على معده الواحد، احنا عايزين ناكل كده لقمه كده خفيفه. يعودك بقى على انك انت تتقلل في النعم شويه لوحدك كده بالراحه لوحدك، وبعد شويه يبقى الاكل قدامك كتير، يبتدي يخليك يزهدك في الاكل شويه، تقول ما تاكلش الا اذا جوعت، واذا اكلت لا تشبع. حبه حبه كده. انت كنت الاول لما تقعد تاكل بقى تاكل لما يعني لا تجد له مسلكا. بعد كده بدات بقى خلاص يقل جلوسك امام المائده حتى يطول قيامك بين يدي ربك. حبه حبه بياخد بايدك من عوائدك. بعد كنت متعود على انك انت لابد تنام 10 ساعات في اليوم، يجي لك وارد قلق كده من الله، كل ما تيجي تنام لا ده انا الورد بتاعي ما قلتوش، لا ده انا عايز اقوم اصلي ركعتين، انا اظبط المنبه عشان اصلي الفجر، لا اوصل قبل الفجر من شغلي بنص ساعه، اقعد كده خايف لحسن انام لا يضيع عليا الفجر. ليه؟ جاله وارد قلق يقلقه علشان مشتاق الى ربه. حبه حبه كده بياخد، يخرق اليك العوائد حبه حبه حبه بحبه، الحب ما يخرق كل العوائد، يتم التجليات، يتم الوصول. كل ده بالتدريب. طب انت مش عارف يتعمل فيك كده، اجلس مع من ينهضك الى الله حاله ويذكرك بالله ما قال. يبقى عليك ان تتبع سبيل من احسن الى الله، سبيل من ايه؟ من يوصل الى الله، سبيل من اناب الى الله. علشان ليه؟ لان الانسان مع الجماعة قوي، ما يسيبش نفسه لوحده لحد ما يقوى لوحده. والله لو رميته في الصحراء في وسط الديابة ما يهموش، لكن وهو لسه ضعيف هيجري ويقول ياما الحقوني ويفضح نفسه، مش كده برضه؟ وعلشان كده يقول لك: متى وردت الواردات الإلهية إليك هدمت العوائد عليك. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، قرية هنا هي نفسك، أفسدها عليك أي زهدها في الدنيا. وعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن في الحديث قال في حديث إن النور إذا دخل قلب المؤمن له علامة: التجافي عن دار الغرور. شوف التجافي عن دار الغرور اللي هو الدنيا، يتجافى عنها، علامته إيه؟ ينفسح له القلب فيجافي دار الغرور الدنيا، ثم بعد ذلك يحاول بقى كأنك زي ما قلت لك كأنك بالضبط كنت نايم فتيقظت فانتبهت فاتعظت فأخذت العدة فعلمت أنك مسافر فأخذت الزاد والهمة وخرجت إلى الله مهاجر. مراحل كتيرة لحد ما تخرج إلى الله مهاجر. فين؟ فهي دي المسألة. الوارد ليه بقى بيفسد القرية اللي هي قلبك؟ يفسدها عليك لأن قلبك كان منهمك في قضاء شهواتك، في قضاء عوائدك، في قضاء احتياجاتك، فجاء أفسدها عليك. ليه أفسدها عليك؟ لأن الوارد من حضرة القهار، الوارد يأتي من حضرة قهار، لأجل ذلك لا يصادمه شيء إلا دمغه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وده معنى كلام سيدي بن بشيش، إن إذا دخل الحق في القلب صار القلب حق. فسيدي بن بشيش في الصلاة بتاعته بيقول إيه؟ واخد بالك إزاي؟ واقذف بي على جيش الباطل فأدمغه بقوة الحق، بصولة الحق وقوة الصدق. ليه؟ لأن لما جاء الوارد قهر نفسه فصار حقا صافيا، فصار هو نفسه قاهر للباطل. فهمت ازاي؟ يبقى صلاة سيدي بن بشيش دي صلاة عالية بتعليك، بتعليك ليه؟ لأنها تريد أن يرد إلى قلبك الوارد القهار الذي يخرجك من العوائد إلى الله، فيصير قلبك حقا صافيا، فتصير أنت بنفسك تقذف بالباطل فتدمغه. وعشان كده احنا شفنا كثير من الأولياء كان وجودهم من غير ما يتكلم يزيل الشبهة من القلب. يعني تروح كده للولي تقعد كده معاه والله ما يكلمنا، ويبقى في قلبك كده حاجة كده مش فاهمها، حاجة مضايقاك، تقعد معاه شوية كده ويسلم عليك شوية وهو مشغول في أي حاجة وانت مكسوف تفتح معاه أي موضوع، هو بعد شوية تستأذن وتمشي تلاقي ايه اللي في قلبك انقشع. ليه؟ لأنه صار هذا الولي حق يدمغ الباطل، فما يوجدش في حتة وتوجد معها شبهة. فإذا وجد وجد معه الحق، إذا وجد وجد معه الطاعة، إذا وجد وجد معه النور قبل ما يتكلم. أدي معنى كلام سيدي بن بشيش: واقذف بي على جيش الباطل فأدمغه بصولة الحق وأضحضه بقوة الصدق. فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا له، وما النصر إلا من عند الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن ينور بصائرنا، وجزاكم الله خير. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.